إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على عمدة التفسير التي هي اختصار لتفسير ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا قد أتممنا سورة الفجر، والسورة التي تليها من جهة ترتيب المصحف هي سورة البلد. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: تفسير سورة البلد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نعم، قول ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة البلد. اسم هذه السورة سورة البلد، وهذه هي التسمية المشهورة، وهي التي في المصاحف وكتب التفسير، هي سورة البلد، وتسمى أيضا بسورة لا أقسم، وقد ذكر هذا البخاري رحمه الله سماها سورة لا أقسم، وجاء عن ابن عباس: سورة لا أقسم بهذا البلد. قد روى البيهقي وابن وردوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سورة لا أقسم بهذا البلد نزلت بمكة، فذكر أن تسميتها سورة لا أقسم بهذا البلد، فهي سورة البلد، وهذه التسمية المشهورة، وقلت هي التي في المصاحف وكتب التفسير، وتسمى سورة لا أقسم أو سورة لا أقسم بهذا البلد. وقوله رحمه الله: وهي مكية. ذكر القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير اتفاق العلماء على أن سورة البلد مكية، ومعنى مكية أنها نزلت قبل الهجرة، وهذا هو الحد الفاصل بين المكي والمدني في أظهر أقوال أهل العلم، وهو أن المكية ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. فنقل أبو عبد الله القرطبي رحمه الله أن سورة البلد مكية بالاتفاق، إلا أن ابن عطية الأندلسي رحمه الله نقل عن قوم أنهم قالوا بأنها مدنية، وسبب قولهم بأنها مدنية في قوله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فقالوا معنى قوله كما سيأتينا في التفسير: وأنت حل بهذا البلد، أي أن الله عز وجل أحل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وهذا يوم فتح مكة، وهذا إنما كان بعد الهجرة، فلذلك قالوا إنها مدنية. والسيوطي في الإتقان ذكر بأن قوما قالوا بأنها مدنية إلا الآيات الأربع الأول هي مكية، ولكن الذي عليه الأكثرون أنها مكية جميعا بجميع آياتها. هذه السورة سورة البلد كما نقل القرطبي الاتفاق على ذلك بأنها مكية، والأكثرون على أنها مكية كما قال ابن كثير هنا رحمه الله، قال: وهي مكية. عدد آيات هذه السورة هي 20 آية، وترتيب هذه السورة أما ترتيبها من جهة ترتيب المصحف فعدت السورة 90 بعد الفجر وقبل سورة الشمس أو بعد الشمس وضحاها، وبالنسبة لترتيب النزول هي 35 بعد سورة قاف وقبل سورة الطارق، هذا بجهة ترتيب النزول، فهي 35 بعد سورة قاف وقبل سورة الطارق. وأما ما يتعلق بفواتح السور فهذه السورة مفتتحة بالجملة الخبرية: لا أقسم بهذا البلد، فهي مفتتحة بالجملة الخبرية، وقد افتتحت كثير من سور القرآن بالجملة الخبرية، وعدد السور التي افتتحت بالجملة الخبرية 23 سورة، 23 سورة من جملة سور القرآن. نعم. قال رحمه الله: هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى، في حال كون الساكن فيها حلالا لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال مجاهد: لا أقسم بهذا البلد، لا رد عليهم، أقسم بهذا البلد. وقال ابن عباس: لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة. وأنت حل بهذا البلد؟ قال: أنت يا محمد يحل لك أن تقابل به. وكذا روي عن سعيد بن جبير وقتادة. وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: وأنت حل بهذا البلد؟ قال: أنت به من غير حرج ولا إثم. وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من نهار. وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي لفظ آخر: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. نعم، يقول ابن كثير رحمه الله: هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى. وقوله هذا قسم، وطبعا في مطلعها: لا أقسم بهذا البلد، لم يقسم بشيء هنا سبحانه وتعالى في الأول، حتى نقول إن من جملة فواتح أنها تدخل في السور التي افتتحت بالقسم، لا، ليس هذا، وإنما افتتحت بجملة خبرية: لا أقسم بهذا البلد. لكن هذا قسم، الله جل وعلا يقسم بهذا البلد، أخبر بأنه يقسم بهذا البلد، أخبر بأنه يقسم بهذا البلد. ولذلك لا هنا في مطلع هذه الصورة في قوله سبحانه وتعالى هنا: لا أقسم بهذا البلد، هي للتنبيه والتأكيد وليست للنفي. ليس على ظاهر أن للنفي تنفي أن الله أقسم بهذا البلد، لا، وإنما هي للتنبيه والتأكيد أن الله جل وعلا أقسم بهذا البلد الذي هو مكة، التي هي أم القرى وتسمى أيضا بكة، وذلك لشرفها وعظمها، وهي حب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا ثمة أقوال أخرى قد سبق ذكرها لما قرأنا تفسير سورة القيامة، فسورة القيامة أيضا مفتتحة بمثل ما افتتحت به سورة البلد: لا أقسم بيوم القيامة. فلا، ليست نافية، وإنما هي للتنبيه والتأكيد، وهذا قسم، أي أقسم الله سبحانه وتعالى كما قال ابن كثير رحمه الله بمكة أم القرى. وقلت إنما أقسم الله جل وعلا بها لشرفها وعظمتها، وهي أحب البلاد إليه سبحانه وتعالى. قال: هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حلالا لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. ومكة لا يدخلها بغير إحرام لمن أراد الحج أو العمرة، لا يجوز له أن يتجاوز المواقيت التي بينها صلى الله عليه وسلم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فلا يتجاوز المواقيت التي هي حول مكة قاصدا مكة للعمرة أو الحج إلا محرما. ثم يذكر هنا في تفسير قوله سبحانه وتعالى: وأنت حل بهذا البلد، ذكر المعنى في قوله: في حال كون الساكن فيها حلالا، في حال الساكن فيها يكون حلالا، لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. فهذا الذي يسكنها هو حلال، ومن دخلها لقصد الحج والعمرة، لو دخل الإنسان لقصد تجارة أو لشيء آخر لا يقصد الحج والعمرة، فإنه يجوز أن يدخلها بغير إحرام، لكن من قصد النسك فإنه لا يتجاوز الميقات إلا محرما، فلا يدخل مكة إلا محرما. وهذا قول من الأقوال في قوله سبحانه وتعالى: وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. فقال في معنى وأنت حل بهذا البلد، قال: حال كون الساكن فيها حلالا. وقيل: حال كون النبي صلى الله عليه وسلم حالا فيها، وهذا يزيدها شرفا على شرف، هي أصلا بقعة شريفة، حب البقاع إلى الله عز وجل، إذا حل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يزيدها شرفا على شرف. فمن أهل التفسير من قال: وأنت حل بهذا البلد، قالوا: أنت، هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني حال كونك حالا، أي حلوله صلى الله عليه وسلم بمكة. وأشار ابن كثير رحمه الله إلى قول آخر في معنى قوله سبحانه وتعالى: وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت مستحل لهذا البلد، فقد أحلت هذه البلدة الحرام لنبينا صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ولم تحل لأحد قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام. فهذا اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك من أهل التفسير من قال إن معنى قوله جل وعلا وأنت حل بهذا البلد، أي تستحل هذا البلد، فقد أحلها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا رحمه الله أقوالا، قال مجاهد: لا أقسم بهذا البلد. قال: لا رد عليهم، لا هذا رد على من أنكر، على من أنكر البعث وكذب، فقال سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد. فقوله لا قال رد عليهم أقسم بهذا البلد، يعني ليس كأنه قال في معناه ليس الأمر كما تحسبون، أقسم بهذا البلد، وذكر سبحانه وتعالى المقسم به الذي سيأتينا في الآية. فقال هنا مجاهد رحمه الله: لا رد عليهم، يرد على المكذبين للبعث، رد على المشركين، فليس الأمر كما يحسبون، أقسم بهذا البلد. وقال ابن عباس: لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة، هي مكة وبكة وأم القرى ولها أسماء أخرى. قال: وأنت حل بهذا البلد، أنت يا محمد يحل لك أن تقابل به. وقد ذكر قول مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقول قتادة: أنت به من غير حرج ولا إثم. وقول حسن: أحلها الله له ساعة من نهار. وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد الذي هو مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وقوله يوم خلق السماوات والأرض، هذا فيه أن تحريمه قديم، تحريم هذا البلد قديم، فقال حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. طبعا قوله حرمه الله، الله عز وجل هو الذي حرمه. وأما ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم حرم مكة، فليس المراد أن إبراهيم هو الذي حرمها، بل هو مبلغ عن تحريم الله عز وجل، ولذلك أضيف إليه، وإلا فإن الذي حرمها هو الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، قال إن هذا البلد قال حرمه الله. وإسناده إلى إبراهيم في الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة لأنه مبلغ، هو الذي بلغ بأن الله حرم مكة، لا أنه هو الذي حرمها، بل تحريمها من الله سبحانه وتعالى. فقال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، قال فهو حرام، يعني هذا البلد فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقوله إلى يوم القيامة، هذا فيه إيماء بعدم نسخ هذا، فيه إيماء بعدم نسخ هذا، فهذا لا ينسخ، فالبلدة هذه حرام إلى قيام الساعة. قال لا يعضد شجره ولا يختلى خله، الحرم لا يعضد شجره، لا يقطع شجره ولا يختلى، ولا يختلى خله، لا يختلى خله يعني لا يجز، والخلا هو الرطب، هو العشب الرطب، العشب الرطب لا يجز، وإذا كان يابسا يسمى حشيشا، وأما إذا كان رطبا يسمى خلا. فقال لا لا لا يختلى خلا يعني لا يجز خلا. قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. أحلت له ساعة من نهار، يعني مقدار من الزمن، من طلوع الشمس إلى العصر، من طلوع الشمس إلى العصر أحلت لنبينا يوم فتح مكة، يا حرام، وأحلت له ساعة، ثم بعدها عادت الحرمة، بعدها عادت الحرمة. فقوله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، يعني مقدار من الزمن، وهو من طلوع الشمس إلى وقت صلاة العصر، إلى وقت العصر، هذا الوقت الذي أحلت فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم عادت حرمتها. قال وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فقد أحلت له، أحل له أن يقاتل فيها صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة. وفي لفظ آخر قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، للدلالة على أن هذا الأمر خاص به عليه الصلاة والسلام. هذا البلد حرمه الله، ولا يجوز لإنسان أن يتعدى ذلك فيقال إنه يحل لي، كيف يحل لك؟ لا بد من إذن من الله عز وجل الذي حرمه. يقول الرسول هو المتبع وقد أحلت له، الجواب في كلامه، لأنه قال أحلت له، من الذي أحلها له؟ الله عز وجل. فهل أحلها لك أنت الله؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحد ترخص بقتال رسول الله ليتأسى به ويقتدي به صلى الله عليه وسلم، قال: فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. نعم. قال رحمه الله: وقوله ووالد وما ولد، قال ابن عباس: الوالد الذي يلد، وما ولد العاقر الذي لا يولد له. وقال عكرمة: الوالد العاقر، وما ولد الذي يلد. وقال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم: يعني بالوالد آدم، وما ولد ولده. وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي، لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن، وهو آدم أبو البشر وولده. وقال أبو عمران الجوني: هو إبراهيم وذريته. رواه ابن جرير، واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: ووالد وما ولد، وهذا معطوف على البلد، الله جل وعلا يقسم به، قال: لا أقسم بهذا البلد، ووالد وما ولد، فهذا معطوف على البلد. ومعنى قوله ووالد وما ولد، يقول ابن كثير: قال ابن عباس: الوالد الذي يلد، وما ولد العاقر الذي لا يولد له. يعني هنا جعلوا ما نافية على هذا القول، قال ابن عباس وغيره، جعلوا ما هنا نافية، ووالد قال الذي يلد، الذي يلد رزقه الله الذرية، قال وما ولد، وما هنا جعلها نافية، أي لم يلد العاقر لا يولد له، فجعلوا ما هنا نافية، قال العاقر الذي لا يولد له. لأن الشوكاني رحمه الله في تفسيره قال هذا بعيد، جعل ما نافية هنا، قال هذا بعيد، قال لأن هذا يحتاج إلى إضمار الموصول، وإضمار الموصول لا يجوز عند الأصوليين كما ذكر رحمه الله، لأن إذا قلنا ما نافية تقول والد والذي ما ولد، فلا بد من إضمار الموصول والذي ما ولد، ويقول إن هذا بعيد لعدم جواز إضمار الموصول عند الأصوليين. قال: وقد قال عكرمة: الوالد العاقر، وما ولد الذي يولد. وقال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم: يعني بالوالد آدم، وما ولد ولده. فعلى هذا يكون معنى ما من، ما تكون بمعنى من، فقوله هنا والد آدم، وما ولد يعني ومن ولد، ومن ولد، ومن ولد آدم، فيعني آدم وذريته يعني بني آدم. قال: وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي، يعني هذا القول يقول فيه ابن كثير، يقول عنه ابن كثير بأنه حسن قوي، لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن، والساكن كما قال هو آدم أبو البشرية وولده. وقال أبو عمرو الجوني: هو إبراهيم وذريته. الوالد هو إبراهيم، وما ولد ومن ولد يعني ذريته، ذرية إبراهيم. وبعضهم يقول: وما ولد إسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فالوالد هو إبراهيم، وما ولد قالوا ذرية إبراهيم، منهم من خص فقال إسماعيل ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، وهما من ذريتي ومن ذرية إبراهيم عليه السلام. قال: واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده، يعني هذا قول آخر يقول اختاره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، أن الأمر لا يختص ببني آدم، لا يختص بني آدم، بل كل من يلد حتى الحيوانات والبهائم فتدخل هنا. فقوله سبحانه وتعالى ووالد وما ولد فيشمل كل من يلد حتى البهائم. ولهذا قال عطية العوفي رحمه الله: هو عام في كل والد ومولود من جميع الحيوانات. فإذا هذا يشمل بني آدم ويشمل غير بني آدم ممن يولد له، ممن يولد له، وهذا باعتبار عموم قوله سبحانه وتعالى ووالد وما ولد، فليس مختصا ببني آدم. وقد ذهب إلى هذا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى بأن هذه الآية عامة تشمل كل والد ومولود وكل مولود. نعم. قال رحمه الله: وقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم، يعني منتصبا. زاد ابن عباس في رواية عنه: في بطن أمه. والكبد الاستواء والاستقامة، ومعنى هذا القول لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما، كقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وكقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال ابن عباس في كبد قال في شدة خلق ألم تر إليه، وذكر مولده ونبات أسنانه. وقال مجاهد في كبد نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق. قال مجاهد وهو كقوله حملته أمه كرها ووضعته كرها وأرضعته كرها ومعيشته كره فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير لقد خلقنا الإنسان في كبد في شدة وطلب معيشة. وقال عكرمة في شدة وطول، وقال قتادة في مشقة. واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها. قوله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو جواب القسم. الله جل وعلا قال لا أقسم بهذا البلد، أي يقسم الله بهذا البلد ووالد وما ولد. جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا المقسم عليه مؤكد بالقسم ومؤكد باللام وبقد بثلاث مؤكدات. قوله سبحانه وتعالى لقد خلقنا، اللام وقد وزد عليه القسم، فهذا جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد. الكلام الذي سمعتموه الذي ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى ذكر فيه معنيين وهما قولان لأهل العلم في معنى قوله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، فما المراد بقوله سبحانه وتعالى في كبد. أما القول الأول فالذي قال في ابن كثير الكبد الاستواء والاستقامة، لقد خلقنا الإنسان في كبد أي مستويا مستويا ومستقيما في خلقته، والله جل وعلا قد خلقه في أحسن تقويم وخلقه فعدله سبحانه وتعالى، هذا القول الأول. قال ابن كثير رحمه الله روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم يعني منتصبا، زاد ابن عباس في بطن أمه قال والكبد الاستواء والاستقامة، هذا القول الأول في معنى الكبد لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال الاستواء والاستقامة. قال ومعنى هذا القول لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما، أي أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان على أكمل وجه مستويا ومستقيما، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان إذا تدبر سبحان الله في خلق الإنسان وقارنه بغيره من البهائم فيجد أن الله جل وعلا قد من على هذا الإنسان بمنن في خلقته، انظر إلى محل الرأس من الجسد والأيدي والمفاصل والحواس السمع والبصر وغير ذلك، فإن المتدبر لهذا يجد أن الله جل وعلا قد خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقه فعدله، وهذا معنى قوله هنا في هذه الآية لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي خلقه الله جل وعلا على أكمل وجه سويا وخلقه سبحانه وتعالى فعدله كما في سورة الانفطار. فهذا القول الأول بمعنى أن الكبد كما قال هو الاستواء والاستقامة، فيكون معنى الآية أن الله جل وعلا خلق الإنسان سويا مستقيما. وذكر أيضا هنا قول ابن عباس في كبد في شدة خلق ألم ترى إليه، ثم ذكر مولده ونباته وأسنانه، يعني هذا فيما يتعلق بأن الله جل وعلا خلقه سويا ومستقيما، ومثله أيضا كلام مجاهد، إلا لما ذكر قول سعيد بن جبير لقد خلقنا الإنسان في كبد في شدة وطلب معيشة، وهذا المعنى الثاني للكبد في شدة وطلب معيشة. قال عكرمة في شدة وطول، وقال قتادة في مشقة، فيكون المراد بالكبد الشدة والمشقة، الشدة والمشقة ومعاناة الأمور والأشياء، فالإنسان خلقه الله جل وعلا في كبد فهو في معاناة، يعاني الأمور، يعاني الأمور، يعاني المعيشة في طلب الرزق وغير ذلك ما يتعلق بمعايشه، هذا من جهة، وكذلك هو في معاناة وفي كبد على هذا التفسير في شدة ومشقة، في مجاهدة نفسه على حملها على ترك المعاصي وترك الهوى وترك البدع وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه أيضا في معاناة. المعاناة ليست فقط في المعايش، ليست فقط في طلب الرزق، هذه معلومة ويلحظها الإنسان، لكن حتى فيما يتعلق باستقامته على ما أمر الله جل وأمره الله جل وعلا به ونهاه عنه سبحانه وتعالى، فإن الإنسان أيضا في كبد، في معاناة مع هذه النفس، لأنه يجاهد نفسه فيحملها على أن لا تقع فيما حرم الله ويلزمها بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها. وإن هذه المعاناة أحيانا تشتد، تختلف من حال إلى حال. الإنسان إذا لم يجد معينا فإن مثل هذه المعاناة المتعلقة بمجاهدة النفس تكون أعظم وأشد. يعني تخيل لو أن إنسان سبحان الله ابتلاه الله عز وجل في بيئة تنتشر فيها البدع والمحدثات ولا تنتشر فيها المعاصي حتى يصير غريبا في تركه لها، فإن المعاناة هنا في مجاهدة نفسه ومكابدتها شديدة وتكون أعظم، بخلاف من يجد أعوانا على الخير، يكون في بيئة على استقامة وعلى طاعة وعلى خير، المعصية فيهم قليلة ليست ظاهرة. نعم ثمة معاناة على حمل النفس ومكابدتها ومجاهدتها على ترك الهوى وترك المعاصي، لكن الأمر يكون أخف. يعني الشاهد أن هذه المكابدة وهي الأعظم المتعلقة بمجاهدة النفس، هذه قد تختلف من حال إلى حال، حال من يكون له أعوان ومن لم يكن له أعوان، حال من يكون في بيئة ينتشر فيها المعاصي وحال من يكون في بيئة يغلب على أهلها الاستقامة والطاعة وتقوى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن هذا هو القول الثاني لمعنى قوله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي خلقه جل وعلا في شدة ومشقة. الكبد يعني الشدة والمشقة من المكابدة، يعني مكابدة الأشياء ومعاناتها، ومن ذلك ما يتعلق بمعايش الإنسان، فيعاني الإنسان المشقة في أمور الدنيا، الإنسان يعاني المشقة في أمور الدنيا في طلبه للرزق وغيرها من الأمور. وكذلك المكابدة التي نبهت عليها وهي التي يلتفت إليها المؤمن دون غيره، مجاهدة النفس وحملها على الاستقامة وطاعة الله وتقواه سبحانه وتعالى لتترك المعاصي ويحملها على ما أوجب الله سبحانه وتعالى. فإذا قوله جل وعلا لقد خلقنا بجواب القسم خلقنا الإنسان في كبد، فالآية لها معنيان. المعنى الأول في كبد كما ذكر ابن كثير الاستواء والاستقامة، إن الله جل وعلا خلقه مستويا مستقيما، والكبد هو المشقة أيضا، هو الشدة والمشقة، فالإنسان في مكابدة ومعاناة في أمور الدنيا وفي مجاهدة النفس على حملها على تقوى الله والاستقامة على طاعته. والآية تحمل المعنيين لأنه لا تعارض بينهما، وهذه من القواعد التفسير، أن الآية إذا ذكر لها أكثر من معنى، معنيين أو ثلاثة، ولا تناقض بينهما، فإن الآية تحمل على الجميع، يعني تحمل على المعنى الأول هنا وعلى المعنى الثاني. فكبد يحمل على المعنى الأول أن الله جل وعلا خلق الإنسان سويا مستقيما، وكذلك على المعنى الثاني من المكابدة وهي المشقة والشدة ومعاناة الأمور. نعم. قال رحمه الله: وقوله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. قال الحسن البصري: يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله؟ وقال قتادة: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قال ابن آدم: يظن أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه. وقال السدي: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قال الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني هذا الإنسان الذي قال سبحانه وتعالى عنه لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال أيحسب الإنسان، أيحسب يعني هذا الإنسان أن لن يقدر عليه، أن لن يقدر عليه أحد. هو ذكر معنى يدخل في هذه الآية، أن كثير نقل قول حسن البصري قال: يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله. وقال قتادة: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قال ابن آدم: يظن أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه. وهذا باعتبار أن هذا الإنسان يطغى ويفتخر بما ينفق من المال، بما عنده من المال وما ينفقه في ملذاته وشهواته، فيفتخر بهذا ويحسب أنه لا يسأل عن هذا المال. والحقيقة أن الإنسان يسأل عن ماله، ويسأل عن ماله من جهتين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما بين صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. ومنها يسأل عن ماله، من الخمس يسأل عن ماله من جهتين: من أين اكتسبه؟ هل اكتسبه بطريق حلال أم بطريق حرام؟ ثم يسأل أيضا فيما أنفق هذا المال، هل أنفقه فيما يرضي الله أما بذره وأنفقه فيما يسخط الله سبحانه وتعالى عنه؟ فيسأل عن المال من هاتين الجهتين. هذا الإنسان الذي يطغى يكون عنده مال ينفقه في ملذات وفي شهوات، أيحسب أنه لا يسأل عن هذا المال؟ أيحسب أن لا يسأل عن هذا المال ولا يقدر عليه أحد؟ وهذا كما ذكرت معنى من المعاني التي تدخل في الآية، وإلا فإن قول الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد لا تختص بالمال فقط، بل هذا الإنسان الذي يطغى ويتمتع تمتعا زائفا في الحياة الدنيا بالشهوات والملذات والانغماس فيها، وخاصة لما يكون في مرحلة القوة ومرحلة الشباب والنشاط تكون عنده غطرسة، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ وهذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للكافر، وحاشا المؤمن أن يكون كذلك، لأن المؤمن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل يقدر عليه، وهذا مما ينبغي أن يؤمن به. ولذلك يحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد فهو يقول لا يقدر علي أحد، هذا بالنسبة للكافر. وأما المؤمن فحاشاه، المؤمن يؤمن بالله عز وجل بعظمته وبقدرته ومن بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى القدير، فهو يعتقد بأن الله عز وجل يقدر عليه. فقوله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد، المؤمن يعلم بأن الله جل وعلا يقدر عليه، ولهذا الكافر هو الذي يحسب أن لا يقدر عليه أحد، وخاصة لما يكون في مرحلة غطرسة وقوة ونشاط وشباب وجود مع الجدة ووجود المال، فيطغى ينفقه في الملذات والشهوات ويطغى ويقول لا يقدر علي أحد، فقال سبحانه وتعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. نعم. قال رحمه الله: وقوله يقول أهلكت مالا لبدا، أي يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا أي كثيرا، قاله مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم. نعم، وقوله سبحانه وتعالى يقول أهلكت مالا لبدا، لهذا ابن كثير رحمه الله نقل الأقوال التي فسرت قوله جل وعلا يحسب الإنسان ولا يقدر عليه أحد بما يتعلق بالمال وإنفاقه للمال، لأن الله جل وعلا قال بعدها يقول، يعني هذا الإنسان أهلكت مالا لبدا. قال ابن كثير يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا أي كثيرا، أنفقت مالا كثيرا، كثيرا لا يخاف فناءه من كثرته لا يخاف فناءه، فينفق ذلك المال، لكن أي ينفقه في الملذات وينفقه في شهواته والعياذ بالله. ولهذا الله جل وعلا ماذا سمى إنفاقه؟ سمى إنفاقه إهلاكا، سمى إنفاق هذا ليس صدقة ولا يبتغي بها وجه الله، وإنما حين أنفق المال في الملذات وفي الشهوات وكان عنده مال كثير لا يرى أنه يفنى، يرى أنه مال كثير وينفق الكثير منه في ملذاته وشهواته. ولهذا قال سبحانه وتعالى يقول أهلكت مالا لبدا يعني كثيرا لا يخاف فناءه، وينفق الإنفاق الكثير، لكن أين ينفق؟ ينفق في الملذات وينفق في الشهوات. ولهذا الله جل وعلا ماذا سمى إنفاقه كما ذكرت؟ سماه إهلاكا، فقال سبحانه وتعالى يقول أهلكت مالا لبدا، فهو لا ينتفع بهذا الإنفاق أبدا، وإنما هذا الإنفاق في الملذات والشهوات يهلكه والعياذ بالله، ولا يجد من إنفاقه إلا الندم والخسارة بعد ذلك. هذا بخلاف من أنفق في سبيل الله وحيث يرضى الله جل وعلا ويبتغي بذلك وجه الله، فإنه يجد هذه الصدقات يجد لها ثوابا وأجرا عظيما عند الله عز وجل. أما هذا الذي ينفق المال مع كثرته في ملذاته وشهواته هو في الحقيقة إهلاك له، وسيجد ندما وخسارة على ما صنع، بخلاف الذي أنفق في سبيل الله ولو كان شيئا قليلا واحتسبه عند الله وأخلصه لله عز وجل، فإنه يجد له عند الله جل وعلا أجرا وثوابا عظيما. نعم. أيحسب أن لم يره أحد؟ قال مجاهد أي أيحسب أن لم يره الله عز وجل، وكذا قال غيره من السلف. قوله سبحانه وتعالى أيحسب أن لم يره أحد، هذا يقوله جل وعلا متوعدا لهذا الذي يفتخر بماله وإنفاقه، يقول أهلكت مالا لبدا كثيرا لا يرى فناء هذا المال وأنفقه في ملذاته وشهواته، والآن توعده الله عز وجل. هذا الذي يقول قال عنه أولا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، ثم يقول أهلكت مالا لبدا، عنده مال كثير وينفقه في الملذات والشهوات، ويحسب بأنه لا يسأل عن هذا المال لا من أن اكتسبه ولا فيما أنفقه، وإنفاقه في الحقيقة هو إهلاك له. والله جل وعلا بعدها توعد هذا الذي ينفق هذا المال في الملذات والشهوات، توعده بهذا الوعيد في قوله سبحانه وتعالى أيحسب أن لم يره أحد. قال مجاهد رحمه الله أي أيحسب أن لم يره الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يراه، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، ووكل به كراما كاتبين يحصون عمله ثم يجد عمله يوم لقاء الله سبحانه وتعالى مكتوبا، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وربما يكون ممن نسي تلك الأعمال التي عملها، أحصاه الله ونسوه، وقد يطلع على يوم القيامة على كتابه وما فيه من الأعمال، وربما أعمال بسبب غفلته في الدنيا قد نساها، قد نسيها، لكن الله عز وجل أحصاها له، وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لأنه نسيه وغفل عنه، لكن هذه الأعمال مكتوبة، هذه الأعمال أحصاها الله عز وجل. أيحسب بأن الله عز وجل لا يراه ولا يطلع عليه ولا يحصي عمله سبحانه وتعالى؟ فلهذا توعد الله عز وجل هذا الذي يهلك ماله في الملذات والشهوات، فقال سبحانه وتعالى يحسب أن لم يره أحد. نعم. قال رحمه الله وقوله ألم نجعل له عينين أي يبصر بهما، ولسانا أي ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه. ثم قال سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، يعني يذكر الله عز وجل ما أنعم به على هذا الإنسان من النعم في خلقته. أولا أنعم الله عز وجل عليه بعينين، فقال ألم نجعل له عينين أي يبصر بهما، كما قال هنا ابن كثير رحمه الله، وهذه نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها على بني آدم، جعله عينين يبصر بهما. والعينان منفذ إلى القلب، فقد يكون ما يراه الإنسان له تأثير على القلب، إن رأى خيرا وما أذن الله فيه وما أباحه له فهذا ما يضر قلبه، لكن إن رأى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه فهذا يضر قلبه. المعاصي عموما تضر القلوب، المعاصي عموما لها تأثير على القلوب فتسود بسبب المعاصي، لكن ما يتعلق بما يراه الإنسان وما يسمعه، والسمع والبصر منفذان عظيمان إلى القلوب، فإن ما يسمعه وما يراه له تأثير عظيم على القلوب، فإذا كان يرى ما حرم الله سبحانه وتعالى وما نهاه عنه سبحانه وتعالى فهذا له تأثير على القلوب. ومن ثم الإنسان الآن يقرأ هذه الآية لم يجعل له عينين، يعني هذه من الله علينا ونعمة، وحق النعم أن تشكر، وإنسان يشكر الله عز وجل على نعمه بالاعتراف بأنها من عنده ويحدث بها، والتحدث بالنعم شكر، وكذلك يجعلها فيما يرضي الله عز وجل، ولا يستعين بنعم الله على معصيته وتعدي حدوده، فإن هذا ليس من شكر الله على النعم. ومن ثم فإن الذي يشكر الله على نعمة البصر يتقي الله جل وعلا ولا يرى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. قال ولسانا، قال ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتين قال يستعين بهما على الكلام، اللسان ينطق به والشفتان يستعين بهما على الكلام، يعني يضبط بهما كلامه من الحروف ما مخرجه من الشفتين. وترى الإنسان، أنتم ترون الآن أتكلم وترون كيف تحرك الشفتان، تحرك الشفتين ينضبط به الكلام، فاللسان يتكلم به والشفتان ينضبط بهما الكلام، وليست هذه الفائدة الوحيدة للشفتين، الشفتان ينضبط بهما الكلام ويظهر بهما الجمال، جمال الإنسان. ولهذا قال هنا ابن كثير رحمه الله قال يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمالا لوجهه وفمه، وهذه من تعداد هذه النعم للشفتين، منها أن الإنسان يضبط بها الكلام الذي يكون بلسانه، ينطق بلسانه وكلامه ينضبط بشفتيه، ثمة من الحروف كما قلت ما مخرجه من الشفتين بإطباقهما والانفراجهما. ثم الشفتان أيضا كما قال هنا رحمه الله يستعين بهما على أكل الطعام، وكذلك فيما جمال لوجهه وفمه. نعم. قال رحمه الله وهدينا قال رحمه الله وقوله تعالى وهديناه النجدين الطريقين عن عبد الله هو ابن مسعود قال الخير والشر. وكذا روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة. ونظير هذه الآية قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، هذا تعداد أيضا لنعم، نعمة من نعم الله عز وجل. قال لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، عينين يبصر بهما، لساني يتكلم به، وإذا كان يتكلم بلسانه فإنه تخف عليه المخاطبة. لو كان إنسان سبحان الله لا ينطق، قد يحاول يفهم الناس ومخاطبة بالإشارة، لكن مثل هذا يشق. لكن كونه يتكلم الكلام ما يكلفه كثيرا باللسان ويخاطب الناس، هذه نعمة، ونعمة الشفتين. ثم ذكر جل وعلا نعمة عظيمة جدا، أن الله عز وجل هدى هذا الإنسان النجدين، يعني الطريقين كما قال ابن كثير، هداه الطريقين، بيّن له طريق الخير وطريق الشر. فالله جل وعلا حين خلق الناس وخلق بني آدم وأوجدهم لعبادته، لكن ما تركهم هملا، أرسل إليهم رسولا يدلهم على الطريق الموصل إلى الله جل وعلا ورضوانه، فبين سبحانه وتعالى لهم طريق الخير وطريق الشر بإرسال الرسل وإنزال الكتب سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، قال ابن كثير الطريقين، يعني بينا هديناه، يعني بينا له الطريقين النجدين، يعني الطريقين. قال ابن مسعود الخير والشر، يعني طريق الخير وطريق الشر، بين الله عز وجل له طريق الخير وطريق الشر. فهذا الإنسان كما ذكرت ما تركه الله عز وجل هملا، فأرسل الرسل وأنزل الكتب، وتبين لهذا الإنسان طريق الخير وطريق الشر، هو ما عليه إلا أن يسلك طريق الخير. ولكن من الناس من يضله الله عز وجل ويختار طريق الشر والعياذ بالله. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم، أن هداهم الله عز وجل إلى هذين الطريقين، ولكن خذوا طريق الضلال والعياذ بالله، وطريق الشر. قال وكذا روي عن علي بن عباس ومجاهد وعكرمة. ونظير هذه الآية قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهديناه النجدين مثلها التي في سورة الإنسان، قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شقيا وإما سعيدا. الآن الإنسان مع هذه النعم الواجب عليه ماذا؟ أن يشكر الله سبحانه وتعالى، ومن شكر الله جل وعلا هذه النعم أن يقوم بحقه، وأن يحرص على مرضاته سبحانه وتعالى، وتسخير النعم في طاعته. الله جل وعلا من علينا بالرسول، ومن علينا بكتاب، أعظم الكتب وأعظم الرسل، وأمتنا هي أعظم الأمم، وهدانا النجدين، وبين لنا الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، طريق السعادة وطريق الشقاء. لكن سبحان الله الناس يختلفون، إما شاكرا وإما كفورا. من الناس من شكر الله على هذه النعمة، والشكر ما يكتفى به بالإقرار بأن النعمة من الله والتحدث بها، لابد من الركن الآخر متعلق بالجوارح في تسخير هذه النعمة في مرضات الله عز وجل. ومن ثم لما من الله علينا ببيان طريق الخير من شكر الله، وطريق الشر من شكر الله على ذلك، أن يلزم الإنسان طريق الخير، لأن الله أمرنا بسلوكه والذي هو صراطه المستقيم سبحانه وتعالى، والابتعاد عن طريق الشر والضلالة، فهذا يكون شاكرا. وأما الكفور والعياذ بالله فحاله كحال ثمود، هداهم الله عز وجل فاستحبوا العمى على الهدى، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. نعم. وهنا قول آخر لبعض أهل العلم لأهل التفسير، هذا قول في لقوله جل وعلا هديناه النجدين، يعني الطريقين، طريق الخير والشر. وقيل هديناه النجدين يعني الثديين، الثديين وسمي نجدين لعلوهما، وذلك أن الجنين الذي كان في بطن أمه أول ما يخرج من بطن أمه يهديه الله عز وجل إلى الثديين، فيلتقم ويجد طعامه في بطن أمه، كان يجد طعامه من الحبل السري، لكن إذا خرج وقطع وانفصل عن المشيمة لابد له من طعام، وما الذي يطعمه؟ لا يطعمه إلا لبن أمه ابتداء، من أول يوم، من أول وهلة حين يخرج، فهداه الله سبحانه وتعالى النجدين. من الذي أعلمها أن هذا الثدي فيه اللبن ويلتقمه ويحسن التقامه والأخذ منه؟ الله عز وجل هداه إلى ذلك. فقد قال بعضها للتفسير إن قوله جل وعلا هديناه النجدين يفسر بهذا القول الثاني أيضا. نعم. قال تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. قال رحمه الله: عن ابن عمر في قوله فلاقتحم العقبة قال: جبل في جهنم. وقال كعب الأحبار: فلاقتحم العقبة هو 70 درجة في جهنم. وقال الحسن البصري: فلاقتحم العقبة قال: عقبة في جهنم. وقال قتادة: إنها قحمة شديدة، قحمة بضم القاف. وقال قتادة: إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل. وقال قتادة: وما أدراك ما العقبة. ثم نعم، قال سبحانه وتعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. قوله جل وعلا فلاقتحم العقبة، قيل بأن هذا الاستفهام للإنكار، يعني هل اقتحم العقبة، أفلا اقتحم العقبة، وقيل بأن لا بمعنى لم، فلم يقتحم العقبة. وقوله جل وعلا فلاقتحم، الاقتحام هو رمي النفس بما يتجاوز الإنسان بمشقة، في يرمي الإنسان بنفسه في شيء ما يدري الخلاص منه، وإذا تجاوزه يتجاوزه بمشقة. فقال سبحانه وتعالى فلاقتحم العقبة، والعقبة أصلها الطريق الذي في الجبل، وسلوكه يكون بمشقة، الذي يكون في الجبل وفي المرتفع سلوكه يكون أيضا بمشقة. هنا ذكر بعض أقوال أهل العلم والصحابة، قال ابن عمر في قوله فلاقتحم العقبة قال: جبل في جهنم. وكعب الأحبار قال: 70 درجة في جهنم. والحسن البصري قال: فلاقتحم العقبة قال: عقبة في جهنم. وقال قتادة: إنها قحمة شديدة، والقحمة هي المهلكة، هي المهلكة، يعني مهلكة شديدة. قال: فاقتحموها بطاعة الله عز وجل. وقوله رحمه الله هنا فاقتحموها بطاعة الله عز وجل، اقتحام العقبة التي فيها مشقة على النفس ولا شك يكون بحملها على الطاعة وعلى القرب، فإن هذه العقبة هي هذه القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، يحرص على حمل نفسه. ولهذا ذكرت آنفا في المكابدة، مكابدة الإنسان للأمور، ومنها المكابدة المتعلقة بنفسه وما يجد من مشقة في مجاهدتها على حملها على طاعة الله وعلى التقرب إليه والبعد عن معاصيه سبحانه وتعالى. فلهذا قال قتادة: إنها قحمة شديدة، قال: فاقتحموها بطاعة الله عز وجل. وهذا والحقيقة أن الذي يقوم لا يقوم أنه لا يقوم بها إلا صادق النية. ذكر الله عز وجل لما ذكر هنا، وقلت هذا استفهام بمعنى الإنكار، فلاقتحم العقبة، هل اقتحم العقبة؟ الموفق إليها وصادق النية، الذي صدق في نيته واستعان بربه سبحانه وتعالى على إلزامها بطاعة الله والتقرب إليه بأنواع القرب والابتعاد عن معصيته سبحانه وتعالى. ومثل هؤلاء الذين استعانوا بربهم جل وعلا وجاهدوا أنفسهم، الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويجعل الأمر هينا عليهم. نعم تكون في شدة، لكن بتوفيق الله عز وجل له يكون الأمر هينا بإذن الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله عز وجل إذا أرى العبد من نفسه، أرى الله جل وعلا نفسه خيرا وأحسن، الله عز وجل ما يخيبه بل يوفقه. ولذلك هذه العقبة تكون شديدة، لكن نسبة لخالص النية الذي حرص على طاعة الله والتقرب إليه بأنواع القرب، الله عز وجل يسهل له ذلك. ولذلك يرى الإنسان من نفسه أنه أحيانا إذا ألزم نفسه بطاعة ولا بقربة خاصة بالنوافل، وجعل لنفسه مثلا طاعة يحرص عليها، قيام الليل ولا قراءة القرآن، قد يجد في الوهلة الأولى والأيام الأول ولا ربما الأشهر الأولى شيء من المشقة ويجاهد نفسه، ثم بعد ذلك يعتاد. ويصير هذا الأمر بالنسبة له هينا. لما؟ لأنه يجد فيه بعد ذلك لذة عظيمة ما يكاد يفارق هذا العمل ويحرص عليه، ولو ربما تركه لعجز ولا لعذر لوجد ما وجد في نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى ييسر له ذلك، وهو في كل أحواله متبرئ من حوله وقوته مستعين بربه سبحانه وتعالى، فما يتحصل ولا يوفق لعمل من الأعمال بجد واجتهاد، يبذل الوسع والجهد وهذا من اتخاذ السبب، ولكن المؤمن يستعين بربه سبحانه ويتبرأ من حوله وقوته والله عز وجل يوفقه. فقال قتادة: فاقتحموها بطاعة الله عز وجل. فالعقبة هذه هي قرب يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقال قتادة: وما أدراك ما العقبة؟ فهل قال سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ وقول وما أدراك ما العقبة هذا للتشويق وكذلك للتفخيم، أي شيء أعلمك ما اقتحامها. نعم. قال: وقال قتادة: وما أدراك ما العقبة؟ ثم أخبر عن اقتحامها فقال: فك رقبة أو إطعام. وقال ابن زيد: اقتحم العقبة أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير. ثم بينها فقال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام. قرئ فك رقبة بالإضافة، وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل، والرقبة مفعوله، وكلتا القراءتين معناهما متقارب. نعم. قال: ثم بينها، بين هذه العقبة، بين هذه العقبة، لهذا ذكرت أنفا بأن هذه العقبة هي قرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل لينجو من النار، من النار، وهو ينبغي أن يحمل نفسه على على على ذلك، وإن وجد شيئا من المشقة، فاقتحام العقبة شاق على النفوس، لكن لا يقوم به إلا صادق النية كما ذكرت آنفا. قال ابن كثير: ثم بينها، بين هذه العقبة، قال: وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وهذه تعداد لأعمال من الأعمال الصالحة والقرب العظيمة، فقال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال رحمه الله: قرئ فك رقبة بالإضافة، فك رقبة هكذا أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وقال: وقرئ على أنه فعل، فك رقبة، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة، وكذلك أطعم، وهذه قراءة، قراءة الكسائي وبعمر وابن كثير، فهي على أنها فعل ومفعول كما قال هنا رحمه الله: وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله، يعني فك رقبة أو فك رقبة، والمعنى متقارب، فك رقبة الحث على فك الرقبة، أو فك رقبة يعني عمل هذا العمل ففك رقبة، والمعنى متقارب في بيان هذه العقبة، وهي القرب التي يحرص الإنسان عليها ويكون صادق النية في تجاوز هذه العقبة. قال رحمه الله: وكلتا القراءتين معناهما متقارب. قوله فك رقبة أو فك رقبة، الفك هو حل العقدة، هو حل العقد، هذا هو الفك. وفك الرقبة قد يكون في عتق الرقاب، في عتق الرقاب وعتق العبيد، وهذا العتق هو في الحقيقة أيضا فك، فك لعقدة العبودية والرق، فهذا فك له، ويدخل فيه أيضا الأسر، فك الأسر، لأنه يحل من عقدة الأسر، فيكون ذلك بالفداء وتقديم المال وغير ذلك، فيفك من الأسر، ولذلك فك رقبة يدخل فيها ما سيرد له بعض الحديث في فضله، في فضل العتق، وكذلك يدخل فيه أيضا فك الأسير. نعم. قال رحمه الله: روى الإمام أحمد عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منه إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له أفرها غلمانه: أدع مطرفا. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. اسمه مطرف، أدع مطرفا. قال: أدع مطرفا. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق. نعم، هنا ورد هذا الحديث في فضل العتق، ولبيان أن قوله سبحانه وتعالى فك رقبة يدخل فيها العتق، كما أنه يدخل فيها أيضا كما ذكرت الأسر، لأن الفك إذا كان هو حل القيد، فالرق قيد فيكون بتحريره، وكذلك الأسير في قيد فيفك من الأسر. أورد حديث الإمام أحمد عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، من كل إرب، الإرب العضو، اعتق الله جل وعلا من كل عضو منها عضوا منه من النار. فهو اعتق عبدا كاملا، الله جل وعلا يعتقه من النار كما اعتق ذلك العبد، بكل عضو منه عضوا، فيعتق رأسه ويعتق يديه ويعتق رجليه من النار كما اعتق ذلك العبد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى إنه لا يعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج. فقال بعض العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص الفرج وذكره، لأن الفرج هو محل كبيرة هي أكبر الكبائر بعد الشرك وقتل النفس كما جاء ترتيبها في بعض الأحاديث، فلهذا خص صلى الله عليه وسلم الفرج، أو ذكره صلى الله عليه وسلم لبيانا لما ذكره قبل ذلك أنه يعتق بكل إرب منه إربا أو عضو منه عضوا كما جاء في لفظ في حديث آخر. ثم ذكر بعض الأعضاء عليه الصلاة والسلام، وذكر اليدين وذكر الرجلين وذكر الفرج، إلا أن بعض العلم قال ذكر للفرج صلى الله عليه وسلم لأنه محل كبيرة هي من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل وقتل النفس. فقال علي بن الحسين زين العابدين يسأل سعيد بن مرجانة الذي روى الحديث عن أبي هريرة، قال: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال سعيد بن مرجانة: نعم، أنا سمعته من أبي هريرة. فقال رحمه الله، فقال علي بن الحسين الملقب بزين العابدين لغلام له أفره غلمانه، أفره غلمانه يعني أفضل غلمانه، أدع مطرفا. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. لما يصنع هذا الفعل؟ لأنه يسمع الثواب، هذه من المسارعة الخيرات، يسمع هذا الحديث ثم تأكد، قال: وانت سمعته من أبي هريرة؟ حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فذكر هذه الفضيلة، فضيلة العتق، ثم مباشرة يدعو غلاما هو أفضل غلمانه فأعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وعند مسلم أن هذا الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه 10,000 درهم. نعم، هذا جاء في صحيح مسلم، الغلام هذا الذي أعتقه كان قد أعطي فيه 10,000 درهم، أو قالوا 1,000 دينار أو دينارا، يعني أعطي فيه مبلغا كثيرا، ومع ذلك فقد أعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى، ولهذا وقال أفره غلمانه، كان أفضل غلمانه فأعتقه. نعم. قال: وروى أحمد أن شرحبيل بن السمط قال لعمر بن عبسة بن السمط بن السمط قال وروى أحمد أن شرحبيل بن السمط قال لعمر بن عبسة: حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل. نعم، ثم ورد هذا الحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في فضل العتق، وهذا كله يذكره بتفسير لقوله جل وعلا لما بين تلك العقبة: فك رقبة فكها من القيد، والرق قيد يكون بتحريرها، فذكر فضيلة في هذه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا بعضو، كما قال في الحديث السابق: بكل إرب منها إربا، هنا قال عضوا بعضو عليه الصلاة والسلام. ومن شاب شيبة في سبيل الله، يعني شاب شيبة في الإسلام، يشيب ويكون مسلما، قال صلى الله عليه وسلم كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ، يعني بلغ به العدو، رمى بسهم في قتاله العدو فبلغ ذلك السهم العدو، قال فأصاب أو أخطأ فضيلته؟ قال كان كالمعتق رقبة من بني إسماعيل. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو داود والنسائي بعضه، وروى أحمد عن عمرو بن عبسة السلمي قال: قلت له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو وأصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها. وهذه أسانيد جيدة قوية ولله الحمد. ثم ورد هذا الحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم من أو قال رواه عن عمرو بن عبسة السلمي قال: قلت له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنثى، يعني قبل البلوغ، مات له ثلاثة من الولد قبل أن يبلغ الولد، سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، فولد له وماتوا صغارا. قد يبتلى عبد بهذا، الله عز وجل يعطيه ويأخذ منه سبحانه وتعالى، ولهذا يقال في التعزية: لله ما أعطى ولله ما أخذ. الله عز وجل قد يعطيه الولد ويأخذ منه الولد سبحانه وتعالى، وقد يأخذ منه الولد وهو صغير حتى قبل بلوغه. فمن ابتلاه الله عز وجل ومات له ثلاثة من الولد قبل أن يبلغ الحنث كما قال صلى الله عليه وسلم، قال أدخله الله الجنة بفضل رحمتي إياهم، ولكن الذي اشترط فيه أن يكون غير جازع، يعني أن يكون صابرا ومحتسبا يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى على ما ابتلاه به، فإنه إن صبر إذا مات له ثلاثة من الولد قال أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال: ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة. وفي الحديث السابق قال كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل. ومن اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ومن أنفق زوجين في سبيل الله، يعني أنفق شيئين من أي صنف من أصناف المال، أنفق شيئين من أي صنف من أصناف المال قال في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها. نعم. ولعل نتوقف هنا ونتم درس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.